أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة شبهات حول السنة. وعنوان المحاضرة: الشبه التي أثيرت حول حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام. وسنتكلم في هذه المحاضرة على العناصر الآتية: ذكر نص الحديث، القائلون بهذه الشبهة، عرض الشبه المثارة حول الحديث والرد عليها. نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قالها ثلاثا. القائلون بهذه الشبهة: قديما قال بها القدرية وطعنوا في صحة هذا الحديث، وحديثا طعن في صحة هذا الحديث السيد صالح أبو بكر ونياز عز الدين وغيرهم من دعاة اللادينية. الشبه التي أثيرت حول هذا الحديث: أولا، قالوا لا يصح الحديث لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه، وقد قتل موسى نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم قال: رب اغفر لي، فغفر له، فكيف يلوم موسى آدم على أمر قد غفر له؟ ثانيا، أو الشبهة الثانية، قالوا لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبد لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها يحتج بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود، ولاحتج به كل واحد على ما يرتكبه من الفواحش، وهذا يفضي إلى لوازم قطعية، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. ثالثا، أنكر القدرية هذا الحديث، قالوا لأنه صريح في إثبات القدر السابق وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى. الرد على هذه الشبهة: أولا، هذا الحديث صحيح ثابت في كتب السنة بالاتفاق، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا الحديث من طريق أبي هريرة، رواه 10 من التابعين، ثم ذكرهم في الفتح وذكر من خرج لهم من الأئمة. ثانيا، قد ذكر في احتياج آدم بالقدر عدة أقوال، المتجه منها قولان: القول الأول إنما لام موسى عليه السلام آدم على المصيبة التي أخرجته لا على المعصية، أي أن موسى لام آدم على المصيبة التي أخرجته لا على المعصية، لأن العبد مأمور أن يحتج بالقدر عند المصائب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القول الثاني: إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، ويضر الاحتجاج بالقدر في الحال والمستقبل بأن يرتكب محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر عليه ويصر، فيبطل الاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم لغير الله، كما حكى رب العزة عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثالثا: ليس في الحديث احتجاج بالقدر على المعاصي كما يزعم المعتزلة والقدرية، وآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر لأن أنبياء الله عليهم السلام من أعلم الناس بالله وبأمره ونهيه، فلا يسوغ لأحدهم أن يعصي الله بالقدر ثم يحتج على ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، لأن موسى علم من التوراة أن الله تاب على آدم، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال: آدم لموسى: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. فكان لومه على ذلك نوع جفاء، ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن، فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلا. وأيضا هذا الحديث أصل لأهل الحق في إثبات القدر، وأن الله تعالى قضى أعمال العباد، فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله تعالى، كما أن الحديث فيه نهي عن المجادلة في القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.